نعم. وتجب الأجرة بالعقد كثمن وصداق، وتكون حالة إن لم تؤجل بأجل معلوم فلا تجب حتى يحل، وتستحق أن يملك الطلب بها بتسليم العمل الذي في الذمة، ولا يجب تسليمها قبله. وإن وجبت بالعقد لأنها عوض فلا يستحق تسليمه إلا مع تسليم المعوض كالصداق. يقول رحمه الله: وتجب الأجرة بالعقد. شرع المؤلف رحمه الله في الكلام على الأجرة متى تجب ومتى تستحق، والفرق بينهما أن الوجوب ثبوتها في الذمة، والاستحقاق المطالبة بها. فقوله تجب الأجرة بالعقد يعني تثبت في ذمة المستأجر بمجرد العقد، وقوله يستحق المطالبة بها يعني يملك إيش؟ يملك الطلب، يملك المطالبة بها. يقول: وتجب الأجرة بالعقد، تجب. وقوله بالعقد الباء هنا للسببية يعني بسبب العقد، فبمجرد حصول العقد تجب الأجرة، بمعنى تثبت الأجرة في ذمة المستأجر للمؤجر. قال: كثمن يعني كثمن المبيع، وصداق يثبت في ذمة الزوج بمجرد العقد. قال: وقوله وتجب الأجرة بالعقد ظاهره سواء كانت الأجرة كانت الإجارة على عين على عين أو منفعة، وسواء كانت الإجارة على عمل في الذمة أم غير ذلك قال: وتكون حالة، يعني الأجرة تكون حالة لا مؤجلة، لأن الأصل الحلول، الأصل الحلول للتأجيل، فتكون حالة. طيب، قال: إن لم تؤجل، فإن أجلت لم تجب بالعقد، إذا أجلت لم تجب فإنها لا تجب بالعقد. قال: إن لم تؤجل بأجل معلوم، واستفدنا من قوله بأجل معلوم أنه لا يجوز أن تؤجل أجلا مجهولا. قال: فلا تجب حتى يحل، وتستحق أن يملك الطلب بها بتسليم العين الذي في الذمة، بتسليم العين التي في الذمة، طيب بتسليم العمل الذي في الذمة، وهكذا أيضا بتسليم العين، بتسليم العين التي في الذمة سواء كانت معينة أو موصولة يستحق. كما لو قال: استأجرت منك هذه السيارة، فإن الأجرة إذا سلمها وانتهت المدة تجب أو لا تجب. يقول: ولا يجب تسليمها قبله، وإن وجبت بالعقد لأنها عوض. طيب، العلماء رحمهم الله تكلموا على الأجرة، تجب الأجرة بالعقد وتستحق بتسليم العمل. ما الفائدة من معرفتنا في وجوب الأجرة متى تجب ومتى تستحق؟ يقول: فائدة ذلك معرفة حول الزكاة، معرفة حول الزكاة. فإذا قلنا تجب الأجرة بالعقد إذن ينعقد الحول من العقد، حتى لو لم يقبض الأجرة، حتى لو قدرنا أنه لم يقبض الأجرة إلا فيما بعد. فمثلا أجرتك بيتي مدة سنة في أول المحرم، متى يبتدئ الحول؟ من المحرم، يعني الأجرة ثبتت في ذمتك لي، فيكون ما في ذمتك دين، والدين تجب الزكاة. واضح الآن؟ إذن فائدة معرفة متى تجب الأجرة ابتداء أو انعقاد حول الزكاة. والمثال الثاني مثل أجر بيته لشخص، زيد أجر بيته لعمر مدة سنة، فإن حول الزكاة ينعقد من حين يبتدي من حين العقد، مفهوم؟ هذا هو المأشور من المذهب، وهو قول وسط بين قولين. انتبه المسألة الإجارة هنا، قول وسط بين قولين، بين قول من يقول إنه يجب عليه يعني على مالك العين أن يزكيها فورا من حين قبضها، سواء قبضها مؤجلة أم مقدمة، وبين قول من يقول إن الحول لا ينعقد إلا بالقبض، سواء قبضها مقدمة أم مؤجلة. نضرب مثالا لذلك. مثاله: أجرتك بيتي مدة سنة، وبعد سنة أعطيتك الأجرة، أجرتك بيتي مدة سنة، أجرتك بيتي مدة سنة وأعطيتك الأجرة مقدمة، أعطيتك الأجرة مقدمة، هل تجب الزكاة؟ متى ينعقد الحول؟ نعم، على المذهب يستأنف بعد سنة من العقد. وذهب شيخ الإسلام رحمه الله إلى أنه يزكيه فورا متى قبض زكى، قال لأنه كالثمرة وآتوا حقه يوم حصاده. طيب، أجرتك بيتي مدة سنة والأجرة مؤجلة، مؤجلة هنا على المذهب يزكيها، إذا قبضها زكاها لأنها مضى عليها حول، وكذلك عند شيخ الإسلام. وعلى القول الثالث يستأنف بها حولا، يستأنف بها حولا. إذا متى تتفق الأقوال؟ هل في الصورة تتفق؟ لا، إذا أخر القول الثالث يقول يستأنف حولا، حقيقة ما تتفق، ما تتفق، يتفق منها قولا فقط. نعم، يقول رحمه الله الصواب أنها بالعقد المعتبر، العقد سيئة سواء قبضت أم لم تقبض. يقول وإن وجبت بالعقد لأنه عوض، لأنها عوض فلا يستحق تسليمه إلا مع تسليم المعوض كالصداق، وتستقر كاملة باستيفاء المنفعة وبتسليم العين. الأجرة تجب وتستحق وتستقر، فتجب بالعقد وتستحق بتسليم العمل، لكن لا يلزم من كونه يستحقها أن يأخذها كاملة، واضح الآن؟ قال وتستقر كاملة باستيفاء المنفعة وبتسليم العين. نضرب مثالا، استأجره ليصلح بابا، بمجرد العقد يثبت في ذمته الأجرة. طيب، سلم العمل لكن فيه نقص، ونستحق استحق المطالبة لكن لم تستقر الأجرة كاملة، أو مثلا عمل بعض العمل ثم مرض وتعذر، هنا يملك المطالبة لكن بجميع الأجرة أو ببعضها، ببعضها. طيب، سلم له العمل كاملا يستحق الأجرة كاملة. قال وتستقر كاملة باستيفاء المنفعة وبتسليم العين، ومضي المدة مع عدم المانع، مع عدم المانع، مضي المدة، مثل أجره بيتا مدة سنة ومضت المدة وليس ثمة مانع يمنع المستأجر من انتفاء بالعين. وقول المؤلف مع عدم المانع احترازا من ما لو وجد مانع، كما لو ما تقدم لو أجره عينا ومنعه كل المدة أو بعضها. قال أو فراغ عمل ما بيد مستأجر، أو فراغ عمل ما بيد مستأجر ودفعه إليه. قال وإن كانت في عمل فببذل تسليم العين، كما لو قال استأجرت منك هذه السيارة لأركبها إلى مكة، استأجرت منك السيارة لأركبها إلى مكة بألف ريال وسلمها له المؤجر، ومضت مدة يمكن أن يذهب فيها إلى مكة ويرجع، فإن عليه الأجرة. إذن قوله وإن كانت لي عمل فببذل تسليم العين، لو قال استأجرت منك السيارة لأذهب بها إلى مكة مدة أسبوع ومضى أسبوع ولم يذهب إلى مكة، قال والله أنا صار لي ظرف جاء بعض الأقارب وما تمكنت، نقول ولو كان هذا لا يمنع ماذا تسليم الأجرة. قال ومضي مدة يمكن الاستيفاء فيها. ثم قال ومن تسلم عينا بإجارة فاسدة وفرغت المدة لزمه أجرة مثل من تسلم عينا بإجارة فاسدة. الإجارة الفاسدة هي التي اختل فيها شرط أو وجد فيها مانع، لأن العقد لا يكون فاسدا إلا بفقد شرط أو وجود مانع، وجود مانع. مثال وجود المانع، أجره بعد نداء الجمعة الثانية، هذا فقد، هذا وجود مانع، فقد شرط. أجره عينا لم يرها ولم توصف له، تقدم أن من شروط صحة الإجارة إيش؟ معرفتها برؤية أو صفة، معرفتها برؤية أو صفة. فلو أجره بيتا قال أجرتك بيتا، بيتا هكذا، ولم يسبق ذلك رؤية ولم يسبق لذلك وصف، ثم إن المستأجر سكن البيت وفرغت المدة فماذا يلزمه؟ هل تلزمه الأجرة المسمى في العقد أو تلزمه أجرة مثل المثال؟ قلت لشخص أجرتك بيتي، أجرتك بيتا بيتا بمئة ألف، بمئة ألف، فوافق وسكن في البيت، انتهت المدة الآن، انتهت المدة، هل يلزمه الأجرة؟ تلزمه، لكن هل تلزمه أجرة مثل أو أجرة المسمات؟ يقول فرق بينهما، الأجرة المسمات هي المئة المذكورة، وأجرة المثل يقال هذا البيت لو استؤجر بكم، قد تكون دون الأجرة المسمات وقد تكون أكثر، قد يكون هذا الرجل مثلا غبنة وأجره ما يساوي خمسين بمئة، وقد يكون حابا وأعطاه ما يساوي مئة وخمسين بمئة، إذا نلغي الأجرة المسمات، تلغى. لماذا؟ لأنه لما وجه قوله لازمه أجرة المثل يعني الأجرة المسمات، قالوا لما تبين فساد العقد، العقد لما فسد فسد ما ترتب عليه، والأجرة أثر من أثار العقد، الأجرة أثر ونتيجة من أثر العقد، لأن أجرة تجب بالعقد كما تقدم، وإذا وجبت بالعقد وتبين أن العقد فاسد فليس ثمة أجرة، ليس ثمة أجرة، وحينئذ نرجع إلى الأجرة، إلى أجرة المثل، لأن هذا العقد لما تبين فساده ألغي، ألغي. وهذا الرجل المستأجر قد استوفى المنفعة، قد استوفى المنفعة، فحينئذ تقوم هذه المنفعة عليه، هذا وجه أجرة المثل، تقوم هذه المنفعة عليه. طيب في المثل، إيجاب أجرة المثل قد يكون فيه ضرر على أحدهما، نعم لو كان التفاوت يسيرا، يعني كان مثلا عشرة آلاف أجرة المثل مثلا عشرة آلاف وخمسمائة ونحو ذلك، فما قاله المؤلف رحمه الله متوجه، قال لمدة بقائها في يده سكن أم أو لم يسكن، قال لأن المنفعة تلفت تحت يده بعوض لم يسلم للمؤجر، لم يسلم للمؤجر، فرجع إلى قيمته. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.